أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في سورة فاطر وصلنا إلى آية القراء، وهذه التسمية سماها مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه، فقال هذه آية القراء. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إن للتأكيد، وبدأها بالتأكيد على هذا الأمر، ثم قال يتلون كتاب الله، وذكرها بالفعل المضارع ليدل على المداومة والتجدد، لأن الفعل المضارع دائما يدل على المداومة والتجدد بخلاف تلو. ولذلك التي بعدها بالماضي وأقاموا، يتلون وأقاموا، لأن الصلاة والزكاة والنفقة قد استقرت عندهم ولها أوقات معلومة وثابتة وهم يداومون عليها، فلذلك انتقل من المضارع إلى الماضي. فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا وأنفقوا. فهذا النكتة في قوله يتلون، أي إنما المدح لهم إذا كانوا يداومون ويجددون تلاوة القرآن. ولم يقل جل وعلا القرآن، وإنما قال كتاب الله، وهذا في تشريف، إنما أتى بهذه الجملة ليضيف الكتاب إلى نفسه جل وعلا لتشريف هذا الكتاب والتنويه به أنه كتاب الله، كتاب الله، وهذا أعظم. وإلا القرآن هو اسم العلم له، وكما قلت لكم في مناسبة سابقة، لو الآن وجد كتاب موثق فيه علم الصديق أو علم الفاروق كاملا من أقضية وفتاوى واجتهادات لكان فرح أهل العلم به لا يوصف، وقد وصلوا إلى علم عمر أو أبي بكر مباشرة وتأكدوا أن هذا فتواه واجتهاده، سيكون فرحهم لا يوصف. وهذا حق، وهذا يفرح به كل طالب علم كل مؤمن. لكن القرآن فيه علم الله أو شيء من علم الله، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالذي في هذا الكتاب هو علم الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهذا حق له التشريف. إن الذين يتلون كتاب الله، وأيضا كلمة يتلون يقرؤون ويتبعون، تلاه يتلوه، إما قرأه يقرأه أو تبعه يتبعه كما يقال السابق والتالي. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموها إقامة، وأنفقوا مما رزقناهم، إشارة إلى الامتنان، أنهم ينفقون من مال الله، ولكن الله يحب ذلك ويثيبهم عليه وينسبه لهم، وإلا هم ينفقون مما رزقناهم، امتنان، مما رزقناهم سرا وعلانية، أي أن العبد لا يترك نصيبه من نفقة السر ولا من نفقة العلانية، وأكثر ما تكون العلانية في الفرائض التي لا منة فيها، والسر في التطوع وأمثاله. قال تعالى عنهم الجواب والخبر: يرجون تجارة لن تبور. يرجون، لماذا يعملون هذا العمل ويداومون عليه؟ لأنهم يرجون ويتيقنون هذا الرجاء بيقين أنها تجارة لن تبور. إذا كانت التجارة الشرعية بين الربح والخسارة وهي البوار، بارت تجارته أي كسدت ولم تنفق ولم يربح منها، لكن هذه التجارة قطعا لن تبور، وأنك أنت كسبان فيها المكسب الأعظم. يرجون تجارة لن تبور، وكلمة بار يبور موجودة عند العرب ولا زالت مستخدمة، ومنه الأراضي البور، أن أقطع النبي صلى الله عليه وسلم فلانا من دومة الجندل، البور والمعامي والأماكن المجهولة وكذا، فهذا البور. وقالت العرب: نعوذ بالله من بوار الأيم. بوار الأيم أي كساد الجارية والفتاة بحيث لا تخطب. يرجون تجارة لن تبور. قال تعالى أيضا متعلق بيرجون، قال: ليوفيهم. هم يرجون والله عز وجل أخبرهم بهذا، ليوفيهم أجورهم، والوفاء هو الأجر كاملا وزيادة، وسماه أجور لهم تشريفا لهم، إن هذا أعمال لهم وإلا التوفيق منه جل وعلا، ليوفيهم أجورهم. فإذا استوفوا الأجور كاملة وفاهم إياها كاملة ويزيدهم من فضله، وما ظنك بالكريم إذا وعدك بالزيادة، وهو أكرم الأكرمين، سيعطيك فوق أجورك ما لا يعني يضاعف الله لمن يشاء، ما لا يخطر على قلب أحد. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه أيضا للتأكيد والإشارة إلى الذات الإلهية جل وعلا، غفور شكور. غفور لأن العبد مهما عمل فإنه لن يصل إلى حق الله عليه، والواجب عليه مقابل النعم والإسلام أن يكون خاطره وقلبه ونفسه وروحه وجسده تتعبد الله عز وجل، ولكن الله يغفر، وألا يعصي الله عز وجل لا بخاطره ولا نفسه ولا قلبه ولا جوارحه، ولكن الله من أسماء الحسنى أنه غفور، أي كثير المغفرة شديد الغفران، يغفر ويتسامح ويعفو ويستر، وهو أيضا شكور، فالكبير يغفره والقليل يقبله ويضاعفه ويشكره لصاحبه، إنه غفور شكور. وأحسن العباد هو الذي هذه الصفة فيه، أحسن الناس إيمانا الذي يتحلى بهذه الصفة، فيكون غفورا شكورا، غفورا متسامح يعفو ولا يحقد، والشكور يشكر الإحسان. لما أثنى الله جل وعلا على التالين لكتابه أثنى على المتلو وهو الكتاب نفسه، فقال: والذي، والإشارة بالاسم الموصول هذه فيها اعتناء واهتمام، والذي أوحينا إليك، وهذا في اعتناء بالموحي والموحى إليه، المرسل والمرسل إليه، في تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، في تسلية، والذي أوحينا أيضا إليك هو الحق. الحق الألف واللام للاستغراق، الحق كله، ولذلك الموفق من عباد الله هو الذي يتلو كتاب الله، لأنه كل الحق فيه ولا يخرج الحق عنه، حتى الذي في الكتب السابقة من الحق إما يدخل في العبارة التي بعدها مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، إما أنه يدخل في هذه العبارة وهو أنه مصدقا لما بين يديه، يعني أن الذي في الكتب السابقة من الحق موجود في هذا القرآن لأنه مصدق لما بين يديه، وإما أن يكون الذي في الكتب السابقة حق قليل مغمور في باطل كثير لا فائدة منه. ولذلك والذي أوحينا إليك هو الحق مصدقا لما بين يديه، هذا أعظم تشريف للقرآن وأعظم مدح للقرآن وللرسول. ثم قال تعالى: إن الله بعباده لخبير بصير، أي أن الله جل وعلا خبير بعباده وبصير بعباده، ولذلك الذي في القرآن هو الذي يصلحهم وهو الذي يحل الخلاف بينهم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ليه؟ إن الله بعباده لخبير بصير. فهذا القرآن يحل كل الاختلافات ويشفي كل الأسئلة ويبرئ العليل ويروي الغليل. إن الله بعباده لخبير بصير. الآن بشارة أخرى أعظم للنبي عليه الصلاة والسلام. البشارة الأولى أن الله أوحى إليه القرآن وأن القرآن فيه الحق وأنه مصدق لما بين يديه، وفي بشارة بأن هذه الأمة فيهم الذين يتلون كتاب الله، بشائر متتالية. لكن هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل سيستمر الناس على هذا؟ وهل سيأخذون الكتاب بجد؟ وهل سيقبلون عليه؟ وهل يتعلمون ما فيه؟ هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشغله. فجاءت البشارة العظمى التي قال بعض المفسرين إن هذه البشارة أعظم اللي قبلها، لأن التي قبلها قد تيقن بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه بشره الله بأنه سيورث هذا الكتاب لطائفة من هذه الأمة أو لهذه الأمة كلهم وعلى درجاتهم، وأنهم سيعملون به على اختلاف مراتبهم. فقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب، أي الكتاب الذي تحدثنا عنه قبل قليل، كتاب الله أوحينا إليك من الكتاب هو نفسه. أورثنا، والميراث أن يستقبله جيل بعد جيل. أورثنا الكتاب، في أيضا آل العهدية في تشريف للكتاب، هذا تشريف وتعظيم. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذه الأمة هي الأمة المصطفى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأورثهم الله الكتاب، وسيبقى فيه من يعلمه ويتعلمه ويبحث عما فيه من الخير والهدى والنور، الذين اصطفينا من عبادنا. لكن هذه الأمة ليسوا درجة واحدة فيهم وفيهم وفيهم. فقد يقول القائل: طيب الذي ظلم نفسه يدخل في الاصطفاء حسب أخذه بالقرآن ولا؟ فبدأ بالظالم نفسه حتى يدفع عنه التوهم أنه يخرج أو أنه محروم، وذكر أن حتى الظالم لنفسه ظلما معينا دون الشرك ودون البدع أنه داخل في الاصطفاء وأنه له نصيب من هذا القرآن. فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وظلم النفس منه الشرك وهذا الظلم الذي لا يغفره الله، ومنه البدع وهذا قريبة من الشرك أو هي باب النفاق والشرك. لكن ظلم النفس أن يقصر في حق الله أو يجتري على بعض الحرمات، فهذا ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، المقتصد يتقي الكبائر ويدرك بعض اللمم والصغائر ويفعل الواجبات ويفرط في بعض القربات، فهو مقتصد مفتعل، كأنه يحاول أن يمسك القصد، يعني يجاهد نفسه أنه لا ينزل للظالم ولكنه ما وصل للسابق. ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، كأن الخيرات هي إشارة للثلاثة كلهم. الأول ظالم لنفسه في الخيرات، ظلم حظه منها، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء، هذا ظلم نفسه بأنه ما أخذ من الخيرات. والمقتصد اقتصد في الخيرات، والسابق سبق الجميع إلى الخيرات، وكلهم درجات، كل الثلاثة درجات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي سبقه هذا بإذن الله وفضل الله وتيسير الله وتوفيق الله وإعانة الله حتى يعتصم بالله، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير للجميع لكنهم يتفاضلون على منازلهم. جنات عدن يدخلونها الجميع، الذين أورثوا الكتاب، الذين اصطفينا هذه الأمة، من مات منهم على التوحيد والسنة كلهم يدخلون الجنة، ولكن كما قالوا تحاكت مناكبهم في عند أبواب الجنة ثم تفاضلوا بالأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولا هم يدخلونها كلهم، الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قال: يحلون فيها من أساور من ذهب، نسأل الله من فضل. وهذا الإشارة، الذهب واللؤلؤ، هذا للسابق بالخيرات، هذا للسابق بالخيرات، لأن الله ذكر أساور من فضة في سورة الإنسان، وذكر في سورة الواقعة، وذكر في سورة الرحمن، وذكر في سور كثيرة التفاوت هذا موجود. أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. صبروا فترة يسيرة ثم أعقبوا هذا الفضل العظيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أعظم الحزن حزن الآخرة، والحزن إذا أطلق لوحده يدخل فيه الخوف، وإذا أفرد أصبح الخوف له معنى والحزن له معنى. حزن الموت وحزن البعث وحزن الجزاء وحزن الصراط وحزن الميزان، هذا أعظم الحزن، وكذلك حزن الدنيا. أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لما رأوا هؤلاء المصطفين الأخيار لما رأوا ماذا عمل الله بهم، غفر لهم الكثير وستره وأرخى عليهم كنفه وقبل منهم القليل وباركه وضاعف فيه، فقالوا أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، هو الذي سبحانه وتعالى أحلهم، أحلنا دار المقامة، أي أنه من خصائصها أنه مقام دائم، دار المقامة من فضله ليس بالأعمال، الأعمال سبب لا شك أنها سبب للفضل والرحمة، لكن الأمر كله بيد الله، من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيضا هذه تكون معنى واحد، وإذا اجتمعت في مكان واحد يكون لها معنيين، فيكون النصب تعب البدن من شدة الحر من شدة البرد ونحو ذلك، واللغوب تعب النفس من الإعياء ومن الهم وغيره، فهذا نصب وهذا لغوب. الجنة ما يمس، والمس هو أدنى الإصابة، ما يأتيك أدنى أدنى أدنى نصب اللي هو تعب بدني إطلاقا، ولا يأتيك أدنى أدنى أدنى تعب روحي أو أذى نفسي، اللغوب أو الإعياء أو الهم أو الخوف أو الحزن كله تسلم من هذا ومن هذا. ولذلك قالوا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا سبحان الله المقطع هذا كله في القرآن، بدأ بالثناء على التالين، ثم بدأ ثنى بالثناء على القرآن نفسه وعلى الرسول وعلى نفسه العلية جل وعلا، ثم ثلث بالبشارة أنه سيبقى في هذه الأمة من المصطفين من يورث الكتاب. وهذا أيضا فيه تزكية لأهل العلم أنهم هم الذين يرثون الكتاب وهم الذين يعلمونه ويعلمونه. قال تعالى بل هو آيات بينات، أين توجد؟ في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا ينبغي الإنسان أن يبخس حظه من هذا، كلما كان في صدرك علم القرآن وفهم القرآن وحب القرآن فإنك من أهل العلم. وقال ابن مسعود لا تسأل عن نفسك غير القرآن، إن كنت تحبه وتقضي معه الأوقات فإنك تحب الله. ما أحببت هذا الكلام إلا من محبة قائله جل وعلا. وإن كنت تفرط فيه فلا تضحك على نفسك، لا تسأل عن نفسك أحدا إلا القرآن. وكذلك القرآن يقومك يضعك على الصراط المستقيم، كل ما شكيت في خلق من أخلاقك أو عمل من أعمالك اعرضه على القرآن وسترى. ثم لما كان القرآن مثاني عقب الله بالصنف الثاني فقال والذين كفروا لهم، فلما قال لهم لفت انتباه، ماذا لهم؟ قال لهم نار جهنم، أعوذ بالله. وهذا فيه الملكية والاستحقاق، أي أنها لهم خالصة يملكونها ويخلدون فيها. وهذا يدلك على أن نار الموحدين تختلف عن هذه النار، نار الموحدين نار تمحيص، حتى جاء في بعض الآثار، وهذه الذي ربما اشتبهت على بعض المتأخرين فقالوا بفناء النار، في بعض الآثار أن نار الموحدين إذا خرج أهل التوحيد كل منها أنها تفنى، نار الموحدين، لأنها ليست دار خزي وليست دار إهانة، وإنما دار تمحيص، وفيها من الشدة ما لا يعلمه إلا الله، لكن يخرج كل من فيها، فإذا خرج كل من فيها أغلقت أو فنيت. أما نار جهنم فإنها لا تفنى، نسأل العافية والسلامة، لا هي ولا أهلها. فقال لهم نار جهنم، ثم ألمح إلى بعض عذابهم فقال لا يقضى عليهم فيموتوا، لو بطلت الحواس استراحوا، لكن الحواس ما تبطل، كل الحواس تحس بالعذاب، فهم أسمى أمانيهم فيها الهلاك. وما لهم من عذاب جهنم فكاك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأجابهم بعد ألف سنة إنكم ماكثون. نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الموت على الكفر. قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، لا موت ولا راحة، إلى الأبد، أبد الآبدين. والله لو فكر الإنسان لحظة واحدة وتدبر الخلود في النار ولو كان ما في عذاب، لكن خلود في النار لوجد أنها أمر شاق للغاية، يعني إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله من خلاله. كذلك نجزي كل كفور، إذن هو كفر، كل مشرك فهو كفور، كفر النعمة، كفر الحجة، كفر الحق، غطاه، حجبه، أعرض عنه، كل من دخل النار، نار جهنم، فهو كفور. قال تعالى كذلك نجزي كل كفور، وقال في السورة اللي قبلها وهل نجازي إلا الكفور، كفور النعمة، كفور الحجة، كفور الحق، كفور الرب، يكفر هذا. قال تعالى وهم يصطرخون فيها، أيضا فيه افتعال، اصطراخ يعني صوت وصياح، ويحاولون رفع الصوت، والله عز وجل يسمع الخفي والجلي، لكن من شدة العذاب يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن هم كانوا يعملون غير الصالحات، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول بعض السلف الآن اعمل صالح قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالح فيما تركت. الآن أنت في دار المهلة، في دار الفرصة، اعمل صالحا، وإلا فإنك ستقول رب ارجعون، ولا تقول أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله المستعان. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، بلى. كم من أعجب التفاسير من قال البلوغ، إذا وصل إلى البلوغ فقد عمر العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، ولذلك تقوم الحجة عليه بالبلوغ، ولذلك اللي قبل البلوغ أمره إلى الله عز وجل ولا نتحدث فيه، وربما شملت الرحمة. لكن إذا بلغك الله سن البلوغ معناه اكتمل عقلك واكتمل نموك، ولو أردت الذكرى لتذكرت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ثم قالوا أرقام كثيرة لكن أعظمها البلوغ، والذي قال 40 سنة أيضا هذا قول قوي وله حجج، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والذي قال 60 سنة هذا عاد 60 سنة بلغ الحد الأعلى. لو قلنا الحد الأدنى أن يتذكر من تذكر البلوغ، فإن الحد الأعلى 60. إيش بعد 60؟ يقال يوم القيامة يا أبناء 60 قوموا، قوموا يا أبناء 60، عمرناكم 60 سنة، 60 سنة تستطيع أنك يكون فيها صبوة وفيها جهالة وفيها خطأ وفيها روحة وفيها جية، لكن 60 سنة إلى متى؟ قد أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، أعذر إليه تمام الإعذار، أعطاه الفرصة كاملة، يلعب يلعب، يهوي من اللعب يرجع يلعب، لكن 60 سنة ما أدرى شيء. هذا قاله بعض العلماء، قال ينادى يوم القيامة في الأثر، ينادى يوم القيامة يا أهل 60 قد أعذرنا إليكم تمام الإعذار، فماذا أنتم قائلون؟ أعطيناكم الفرصة كلها. ولا يعني أن اللي مات قبل 60 ما أعطي فرصة، كلهم يعطوا الفرصة من البلوغ، لكن في واحد معاد لكلام أنه عمر عمر وراء عمر وراء عمر حتى يتذكر إن أراد أن يتذكر، وإن أراد يتبع هواه ويتبع الدنيا هو ما اختار نفسه. قال وجاءكم النذير، نذر تلو نذر، ومنها الشيب ومنها الرسل ومنها القرآن ومنها موت الأقارب واللي حولك ومنها نذر كل يوم كل يوم، والنذر تتخطف يمينك ويسارك، جاءكم النذير لكن من تذكر، أي من أراد أن يتذكر. فذوقوا فما للظالمين من نصير، من ينصر الظالمين إذا أراد الله عز وجل هلاكم. ثم قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني ما في مخبآت الصدور عليم بها جل وعلا. ومن أراد الحق وجده، من أراد الباطل فهو أولى به. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، فما أعظم هذه الآيات سبحان الله، وما أجل ثناءها على القرآن وعلى أهل القرآن الذين اصطفاهم الله من عباده، وعلى أهل العلم وعلى القرآن نفسه وعلى الرسول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من حفاظ الدين وحراس الشريعة والقوام على الملة، وأن يكون أعظم همنا وهجرانا وتفكيرنا وأعمالنا في إقامة هذا الدين وإقامة الملة وحراسة الشريعة وحفظ السنة لأهلها ولهذه الأمة. اجعلنا من المصطفين، من السابقين بالخيرات، من التالي للقرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإن ربنا لغفور شكور سبحانه وتعالى، إن ربنا لغفور شكور. وبالنسبة لدرس الغد أعتذر عنه هذا الأسبوع فقط، وبعدين نستأنف إن شاء الله الأسبوع اللي بعده درس السبت علوم الآلة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.